Allah عبرت العيون. تبقى أملي بعفوك عن سوء عملي وحيائي منك وخجلي إذ سلوت عنك بقلبي. أمري وأنت أرحم الراحمين.